بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الشمس فقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها يدل على أن الله عز وجل هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى ونحو ذلك. وهذه المسألة هي التي ضل فيها القدرية والجبرية. أما القدرية فضلوا بالتفريط، حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة الله عز وجل فيه. ده التطرف بتاع القدرية. قالوا إن العبد هو الذي يخلق عمل نفسه، وأن هذا الخلق هو مستقل به بدون تأثير قدرة الله تبارك وتعالى ومشيئته فيه. أما الجبرية ده ضلال بالتفريط. أما الجبرية فضلوا بالإفراط، حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به، ده هو الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة. أما الجبرية فضلوا بالإفراط، حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به. وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا، فأثبتوا للعبد أفعالا اختيارية. ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية. حركة الارتعاش زي مثلا عند كبار السن مثلا حاجة اسمها الشلل الرعاش الباركنسونيزم، فهل هو بإرادتي؟ دي لا إرادة، حركة الارتعاش دي لا إرادية، ده هو يتمنى يوقف، وساعات يروح جايب السبحة عشان يداري الحركة كأنه هو متعمد، فدي حركة ليست إرادية. لكن هل الحركة الإرادية مثل حركة الارتعاش؟ لا، فلازم نفرق بين هذا وذا. فيقول من الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية. وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. يعني باختصار زي ما أشرنا كتير، موضوع القدر طبعا يحتاج تفصيل، تكلمنا عليه بالتفصيل من سنوات طويلة، نرجو أن تأتي فرصة أخرى نفصله. لكن باختصار هنا ما يتعلق بموضوعنا الواقع، الإنسان له قدرة ولا اختيار أم ليس له قدرة ولا اختيار؟ الواقع أن له قدرة واختيار. يعني حتى اللي بيحتج بالقدر ده ويقول لك كل شيء بقدر والإنسان لا ذنب له أصلا لأنه ملوش قدرة، هذا الشخص أنت نفسه هو انتقائي، بيسلك دايما مسلك الانتقائي، بمعنى أنه هو عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، مذهبه هو الهوى. لأنه إمتى بيتكلم دايما في القدر؟ إمتى بيقول ده قدر ربنا عليه؟ إمتى؟ لما بيعمل معاصي. لكن لما بيعمل طاعات أو نفقات أو صدقات أو عبادات، لا، أنا عايز ثواب، إن إنسان ربه لكنود منتظر الثواب زي ما يكون حق له عند الله سبحانه وتعالى. فالقضية إن الواقع في القدر باختصار شديد جدا، الشخص اللي يتعثر عليه فهم القدر بطريقة شافية كافية هو لو يسلم بالمقررات الأساسية في العقيدة خلاص مفيش مشكلة، يبقى انتهى الأمر بالنسبة له. باختصار شديد القدر نؤمن به ولا نحتج به، ده خلاصة هذا الموضوع. نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به. إيه معنى نؤمن بالقدر؟ نؤمن بالقدر السابق، أن الله سبحانه وتعالى سبقت المقادير بكل شيء سوف يكون في هذا الوجود، فنؤمن بالقدر لكن لا نحتج به. بمعنى أدق وأصح أن القدر، متى نحتج بالقدر ومتى لا نحتج بالقدر؟ نحتج بالقدر على المصائب، ولا نحتج به على المعائب. يعني في الذنوب والتقصير لا يجوز لك أن تحتج بالقدر، بدليل أن الشخص ده اللي بيقول بالجبرية، يعني أنت لو لطمته على رأسه أو ضربته أي شيء بيستسلم يقول هذا قدر الله، ولا بيقاتل بكل درجات الإنكار المنكر بالقلب واليد واللسان عشان يجيب حقه؟ فاشمعنا في دي مش قدري؟ اشمعنا في دي أنت مش جبري؟ ليه بتاخد حقك وليه بتنتقم وليه بتمتنع؟ فالقدر احنا نؤمن بالقدر، نؤمن بالقدر السابق، فقضية القدر لها علاقة بعلم الله سبحانه وتعالى. وأنت كما ذكرنا مرارا نحن لا نحاسب على علم الله فينا، لكن نحاسب عليه، يعني الله يعلم كل شيء هيكون، وكل شيء يكون بخلق الله ومشيئته، لكن هل نحن في الحساب نحاسب على علم الله اللي هو صفة من صفاته، أم نحاسب على أفعالنا؟ على أفعالنا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وبعدين انظر الحديث ايه، ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى اذا لم يبق بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب اللي هو القدر السابق. هل الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار؟ قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، والعكس في الثاني، فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. فانظر كيف ربطها بالايه، بالعمل، ولم يعلقها على سابق علم الله فينا. فدي صفة من صفات الله، لأن لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يكون، وهذا من كمال الله سبحانه وتعالى، من صفات الله. لأن إيه معنى والعياذ بالله أن احنا نقول أن ربنا ما يعلمش الأشياء إلا بعد ما تقع؟ والعياذ بالله هذا كفر، لأنك كده تنتقص الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن معناها إيه؟ معناها إذا كان العلم كمالا فعدم العلم إيه؟ نقص. فوالعياذ بالله أن ربنا قبل الشيء ما يحصل لا يعلمه، فدي حالة نقص، وأنه كأنه والعياذ بالله بيكتسب علما بعد حدوثه. هذه صفة المخلوقين، أما الله فيعلم كل شيء، واضح، ويريد كل شيء ويخلق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، لأن أعمالنا مخلوقة ليست كأعمال الله سبحانه وتعالى، أعمالنا حادثة بعد أن لم تكن. فمن الذي خلقها؟ نحن من أنه لا خالق إلا الله. فقضية القدر إحنا فقط مطلوب مننا إيه؟ الإيمان بها. ولذلك الإيمان بالقدر قضية في غاية الخطورة، ده سدس الإيمان. وبعض الشباب بيتصور قضية القدر دي قضية مسلية، قضية كده اختيارية، حاجة أما يكونوا فاضيين يقعدوا يهرجوا، وإنسان مخير ولا مسير، وكل واحد يخبط بما يلهو به. لا، القدر مش ممكن أبدا يكون متروك للجدل والمناظرات وهذه الأشياء. القدر معنى أن تؤمن بالقدر، يعني أنك مطلوب منك استيعاب نصوص معينة وردت بها نصوص الوحيين الشريفين في القرآن والسنة، في أخبار معينة تتعلق بالقدر ومراتب القدر، مطلوب منك استيعابها، لأن في أمور لا تتلقى إلا بالتلقين، في أشياء مش ممكن العلم أو البحث يوصلنا إليها، الأمور الغيبية مثلا وصفات الله عز وجل، أشياء كتير جدا من هي حقائق في الوجود، لكن الطريقة الوحيدة الوصول إليها الإيه؟ الوحي. فالوحي أخبرنا عن مجموعة معلومات معينة هي التي تشكل العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر. أن الله سبحانه وتعالى مثلا بنتكلم في هذا المضمار عن آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره، هذا حدث كوني حصل، وكتب الله في القلم، أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هنعرف الكلام ده منين؟ في الماضي السحيق. فيأتي الوحي يخبرنا، وتكون هذه المجموعة من العقائد هي تشكل ايه، كيف نؤمن بالقدر، تشرح لنا كيف نؤمن بالقدر. فالقدر مش نؤمن به ان احنا نجتهد وكل واحد يفكر بحريه ويختار ما شاء، لا، ده انت متوعد ان لم تؤمن بالقدر بالعذاب، وبانك لا تستحق رفض المؤمن. الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فهي قضيه القضاء والقدر ليست بالمعنى الذي يتصوره بعض الناس، فاستوعب النصوص تؤمن بالقدر. فإذا موقفنا من القدر هو إيه؟ أن نؤمن بالقدر، لكننا لا نحتج به. الاحتجاج بالقدر بمعنى إيه؟ أن احنا نضرب الشرع بالقدر، الشرع جاي في سكة يروح جاي واحد تاني يجيب القدر ويضرب به ويصادم الشرع الشريف. القدر نصوصه من الله سبحانه وتعالى، والشرع الأوامر الإلهية من الله. كيف تضرب هذا بذلك؟ مثلا الحاجة اللي بنسمعها ليل نهار من كثير من الناس لما تكلموا عن الصلاة، مثلا لماذا لا تصلي؟ قل لما ربنا يهديني هصلي. لماذا لا تتحجبين؟ الهداية من عند ربنا، ربنا لو أراد أن يهديني هتحجب، واضح؟ وهكذا. فطبعا هنا ده خداع للنفس وتشبه بالمشركين الذين كانوا يحتجون بالإيه؟ بالقدر في غير موضعه، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فنحن نقول لهم إيه؟ كلمة حق تريدون بها باطلا، تريدون بها إبطال الشرع. فالإنسان اللي بيخدع نفسه يقول لما ربنا يهديني، نقول له ألم يأمرك الله بالصلاة؟ ألم يأمرك الله بالحجاب؟ فما موقفك من الأمر الإلهي؟ فهي بتحتج بالقدر لتبطل الشرع، فهنا بتضرب ده بده، فده الانحراف في القدر. لكن القدر احنا نؤمن به ولا نحتج به على التقصير وعلى مخالفة الشريعة، لكننا نحتج بالقدر في الأمور التي تفرض علينا فرضا بحكم أنها أمر قدري محض، اللي هي المصائب والابتلاءات، كموت الابن أو النفس أو موت أو فقد مال، أي نوع من مصائب الإنسان غير متسبب فيه، أي نوع من الابتلاءات، فدي نقول قدر الله ما شاء فعل. لكن لا يصلح إذا ارتكبت ذنبا أن تقول قدر الله ما شاء فعل، لا، تظل تستغفر إلى أن تلقى الله وتعرف ما حالك عنده. لكن في الذنوب لا نحتج بالإيه؟ بالقدر، بل نستغفر ونجتهد في الإتيان بمكفرات خطايا وموجبات المغفرة. ولا يجوز أن تحتج بالقدر. وربما ذكرت لكم من قبل حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام، انظر المناظرة انتهت بقول الرسول عليه السلام إيه؟ فحج آدم موسى، يعني آدم أقام الحج على آدم أنه احتج بالقدر، أن ذا شيء كان مكتوب علي قبل أن أخلق، فخلاص المصيبة وانتهت. يعني في نفس الوقت الشريعة أتت بالأخذ بالأسباب، فنحن نأخذ بالأسباب لكن نتوكل على الأسباب، نأخذ لكن لا نتعلق بالأسباب، لأن إذا عطلنا الأسباب فهذا قدح في الشريعة، وإذا تعلقنا بالأسباب فهذا قدح في التوحيد. فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة. يعني هو الإنسان اللي مش بيصلي ده ويحتاج بالقدر، هل هو لو قام يتوضأ ويصلي هيجد سلاسل بتكتفه؟ في سلاسل بتمنعه؟ مش في حركات إرادية بيعملها ولو إرادة ولو مشيئة، ولا ده شيء غير محسوس؟ فشيء محسوس، يعني إن كل إنسان له إرادة ولو مشيئة. غاية ما فرحنا نقول إن حتى هذه الإرادة هي يخلقها الله في قلبك، اللي هي بنسميها إرادة الإيه؟ التوفيق. التوفيق أن يخلق الله في قلبك حب الإيه؟ الخير وعمله. ولذلك كان في دعاء الذي ينسب إلى الصديق رضي الله عنه إيه؟ اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأتبع الهوى، أو كما قال رضي الله عنه. فممكن إنسان يرى الحق باطلا أو الباطل حقا، ممكن يرى الحق حقا لكنه لا يهدى إلى امتثاله. فالنعمة أن يرى الحق حقا ثم يرزقه الله سبحانه وتعالى اتباعه. فمن حيث البيان، البيان لجميع البشر، الحق يبين بوضوح. أما من حيث الهداية إليه فهذا محض نعمة من الله سبحانه وتعالى، محض نعمة من الله، التوفيق، وعكسه الخذلان. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا أمر محسوس، يعني لا يمكن أن الإسلام يأتي بشيء ينافي المحسوس. كل واحد عارف أنه عنده قدرة وعنده إرادة وعنده اختيار، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل يحكم به على الأشياء. فلذلك تجد هؤلاء الناس لا يحتجون بالقدر في موضعه، وإنما يحتجون بالقدر كما قال بعض السلف: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أيما مذهب وافق هواك تما ذهبت به. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري: حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل، وأني لابد أن تنفذ في مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي، فأنا مجبور، فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه؟ فإن السنية يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ما ظلمك شيئا. الناس الذين اهتدوا هؤلاء كل الأسباب التي توصلوا بها إلى الهداية أعطاك الله إياه، أعطاك سمعا وبصرا وعقلا، جعل لك سمعا تسمع به وبصرا تبصر به وعقلا تعقل به، وأرسل لك رسولا وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق. والتوفيق ملكه المحض، التوفيق دي هبة من الله سبحانه وتعالى، واختيار واصطفاء، وهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. إن أعطاه ففضل، وإن منعه فعدل، كما أشار له تعالى بقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق، فمن أعطيه ففضل ومن منعه فعدل. ولما تناظر أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي، كتابه المشهور أو اسمه إيه؟ قاضي عبد الجبار له كتاب مشهور اسمه إيه؟ بيلخبطنا كثير بعض طلبة العلم بتتلخبط، المغني، فبعض الناس يحسبون المغني الإيه؟ لابن قدام، لا، المغني القاضي عبد الجبار المعتزلي، ده في الإيه؟ في عقائد المعتزلة. لما تناظر أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء، ماذا يقصد؟ يقصد أن المعاصي كالسرقة والزنا تحصل بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، لأن الشر والفحشاء، إحنا برضو دي مفتاح من مفاتيح فهم القدر، إن إحنا نفهم التفريق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية الإرادية، يمكن أشرنا إليها من قبل. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا ويشاءه أنه إيه؟ يحبه. الله سبحانه وتعالى لا يمكن يأمر بشيء من الفساد أو الفحشاء أو الحرام أبدا، وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم. الفساد يقع في الأرض أم لا يقع؟ لكن هل الله يحبه؟ والله لا يحب الفساد. الشرع لا يأمر إلا بما يحبه الله ويرضاه، فالأمور الشرعية الإرادية الطلبية التي يطلب من العباد إتيانها لابد أن تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى، وهذه قد تقع أو قد لا تقع. ممكن إنسان يؤمر بالصلاة ولا يصلي، مش محتم أن الله أشاءه أن شاء هذا الفعل أنه هيقع، لا، الشيء اللي هو الطلبي والإرادي والشرعي تكليف، قد يقع من العباد وقد لا يقع، وهذا يحبه الله. لكن أمر الكوني القدري حتما لابد أن يقع، ولا يشترط أن يكون مما يحبه الله، مثل إيه؟ خلق إبليس يبغضه الله، لكن هناك حكمة من الخلق. فحتى الشر الذي يخلق لا يمكن أبدا من حيث نسبته إلى الله شر، المستحيل. ذلك جاء في الحديث إيه؟ والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فليس في فعل الله شر أبدا، كل فعل الله خير مطلق، لكن الشر أمر إيه؟ نسبي إضافي. يعني مثلا الشخص الذي تقطع يده في السرقة، هذا بالنسبة إليه هو شر أم خير؟ شر، أن تقطع يده هذه شر، لكنها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى باعتباره الذي أمر بهذا خير قطعا وعدل، لأن هذه القطع اليد الخبيثة فيها حكم عظيمة جدا، إن لو إن الآخرين رأوا أن هذه عقوبة السارق فلا شك أنها تردعهم عن السرقة وتطهير المجتمع من هذا العضو الخبيث الخائن. كذلك هي خير للسارق نفسه أن تكفر عنه الخطيئة، خطيئة السرقة، ثم هي خير يعني من وجوه كثيرة كما لا يخفى. فالشاهد أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير، ودي طبعا قاعدة كبيرة أوي تكلمنا عنها كثير، إثبات أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أمثلة كثيرة رائعة من القرآن الكريم. نبدأ بالفاتحة، اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين إيه؟ أنعمت، لأنها نعمة نسبها إلى الله، أنعمت عليه. ثم قال غير المغضوب عليه باسم المفعول ولا الضالين، فنسب الشر إلى إيه؟ إلى الخلق، لكن النعمة نسبها إلى نفسه. الجن قالوا إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد، جابوها بإيه؟ بمبني المجهول، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ففيها رشد وخير نسبها إلى الله، لكن عند الشر نسبها إلى الإيه؟ الفعل المبني المجهول. وأن الذي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد في الخير. كذلك مثلا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، عشان فيها كلمة العيب، فأردت أن أعيبها. في الغلام قال إيه؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكبرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الجدار بقى كان فيها شر، جدار اللي حيميل وتحته الكنز بتاع اليتيمين خير محض فيش أي شر. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا كل خير، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فالشاهد أن التدقيق في مثل هذا ليس في أفعال الله شر أبدا، لكن شر نسبي بالنسبة لمن؟ إلى المخلوقين. ولما تناظر أبو إسحاق الإسرائيلي مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، بيريد أن يعرض بمذهب إيه؟ أهل السنة، أنتم تنسبون إلى الله أنه يخلق كل شيء حتى الفحشاء السرقة والفواحش وكذا، فبإيه بيعرض به فيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء. هو تنزه عن إيه؟ عن أن يشاء الفحشاء شرعا وإرادة وطلبا لأنه لا يحبها، لكنه عز وجل بقدرته ومشيئته العامة شاء أن يقع الشر في الوجود مثل أي شر آخر لا يحبه الله، لكنه يريده إيه؟ كونا وقدرا، لأن بهذا سوف تحقق حكمة الابتلاء في الدنيا، والدنيا لو خلت من الشر فإذا ما حكمة الابتلاء؟ قصده بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال رد عليه بقى لما هو بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، رد لأبو إسحاق قال كلمة حق أريد بها باطل سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يعني معنى ذلك أن لو ربنا لا يخلق حتى هذه الشروط كونا وإرادة يعني وقدرا، طب مين خلقها؟ يبقى في خلق تاني غير الله سبحانه وتعالى، من الذي خلقها؟ وهل ممكن تقع أشياء بدون مشيئة الله رغما عن الله مثلا؟ هل هناك أحد يجبر الله أو يقهر الله معاذ الله؟ تعالى الله عن ذلك. فلما قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء رد عليه بعدما قال كلمة حق أريد بها باطل قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار فقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وجاء عربي إلى عمرو بن عبيد وقال له أدعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. طبعا عمرو بن عبيد من المعتزلة مع أنه كان عابدا من العباد المشهورين، لكن للأسف الشديد كان معتزليا في عقيدته فساد. فجاء عربي إليه وقاله أدعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. وطبقا لعقيدته الله لا يريد أن يقع شر في الوجود، فقال له اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. إيه معناها؟ معنى لازم هذا الكلام إيه؟ اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها، معناها إن مشيئة اللص اللي سرقها غلبت مشيئة الله، غلبت إرادة الله والعياذ بالله. اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. فقال له الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، ما أريد دعاء يا هذا كف عني، ذا أعرابي فاهم عقيدته العقيدة الصحيحة. فقال يا هذا كف عني دعاءك الخبيث إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، إن كانت سرقت ولا يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. وقد رفع الله سبحانه وتعالى إشكال هذه المسألة بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وصرح بأنه لا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله جل وعلا، فكل شيء صادر عن قدرته ومشيئته جل وعلا. وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بيّن لها طريق الخير وطريق الشر في تفسير فألهمها فجورها وتقواها، يعني إيه؟ خلق ذلك في قلب كل نفس فتكون آية من آيات القدر. أما على التفسير الآخر فألهمها فجورها وتقواها يعني بيّن لها، فهي تكون كقوله تعالى إيه؟ وهديناه النجدين، يعني بيّن له. فلا إشكال في الآية، وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء، والعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.